السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله مع الأحزاب وقول الحق عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأحسب إن شاء الله إن هذه الآية في التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ماهية الرجاء في الله عز وجل وكيف يكون الرجاء في الله عز وجل، أحسب أن ذلك سيستغرق إن شاء الله ربما درسين أو ثلاثة. يقول الحق عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحقيقة حاصل ظاهر معنى الآية إجمالا، يعني في الجملة كده في مجموع ما يفهم من هذه الآية، أن للرجاء في الله عز وجل في هذه الآية معنيين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني من كان يرجو الله واليوم الآخر فله في رسول الله أسوة حسنة. الحقيقة أن في إجمال معنى الآية كده يظهر أن للرجاء في الله عز وجل في قوله يرجو الله واليوم الآخر معنيين. المعنى الأول هو مبتدأ صدق القلب المجرد، إحساس الرجاء في الله عز وجل يبدأ بصدق القلب، مجرد صدق في القلب أنك ترجو الله عز وجل، تشعر بقلبك أنك ترجو ما عند الله عز وجل، لا رجاء لك إلا في الله. قد فرغ قلبك من المخلوقين، قد فرغ قلبك من المخلوقين تماما. وعلى قدر هذا الفراغ، على قدر صحة الرجاء ودقة الرجاء وسلامة الرجاء في الله عز وجل. يبقى صدق القلب المجرد إحساس الرجاء الابتدائي بهذا الصدق في القلب وفراغ هذا القلب من المخلوقين تماما، وتعلق هذا القلب بصدق فيما عند الله، هو مبتدأ هذا الرجاء. هذا المعنى الأول للرجاء، يعني من كان يرجو الله واليوم الآخر فاستشعر القلب صدقا في طلب ما عند الله عز وجل، وتعلق هذا القلب بصدق فيما عند الله عز وجل، وفرغ هذا القلب من المخلوقين ابتداء كده، فده هو المعنى الأول للرجاء. والمعنى الثاني هو بقى كمال الرجاء، أن يتم الرجاء. احنا قلنا مبتدأ الرجاء يبدأ ازاي، وده الحال الأول. إذا بدأ الرجاء بهذا الوضع، بهذا الصدق القلبي، مجرد صدق قلبي بدون أي عمل للجوارح، صدق في القلب فقط في التعلق بما عند الله وفراغ هذا القلب من المخلوقين. المعنى الثاني هو استكمال وتمام هذا الرجاء، وذلك يكون بالاستقامة بالجوارح، عمل الجوارح بقى. وده يشبه قول الله عز وجل في معنى الرجاء وتوضيح معنى الرجاء، تمام معنى الرجاء. احنا قلنا الرجاء بيبدأ بصدق القلب بس، مجرد صدق في القلب بس، احساس، مجرد احساس. لو انت وقع في قلبك هذا الاحساس، هيظهر على طول لك ان في النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. هيظهر لك على طول، يعني هتنكشف عن عينيك كل الغمة، هيظهر قدامك كل النور، هتقدر ببساطة جدا تتبين أن الأسوة الوحيدة الصحيحة الكاملة الراقية المعجزة في هذا الكون كله هي معجزة تصرفات وأفعال وأقوال وأحوال هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ظهر لك هذا، بقي عليك أن تتمثل هذه الأفعال والصفات وأن تتأسى بها ثم تثبت على ذلك. هنفصل دلوقتي. يبقى ده المعنى الأول للرجاء. المعنى الثاني بقى اللي يفهم من الآية هو تمام الرجاء بالاستقامة بالجوارح، كقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله، يعني هم دول اللي بيتصرفوا هذه التصرفات، هم دول الصادقون في أنهم يرجون الله حق الرجاء. يعني ما تقوليش أنا أرجو الله واليوم الآخر، ده لا يمكن يكون رجاء إلا إذا أثبتت صدقك في هذا الرجاء. وكيف يكون هذا الإثبات؟ بالعمل والاستقامة والثبات على أمر الله عز وجل. وكل ما كان العمل والاستقامة أعلى ودرجتهم أكبر والالتزام بيهم أعلى، كل ما كان صدقك في الرجاء أكبر وقبول هذا الرجاء ومظنة قبول هذا الرجاء عند الله عز وجل أعلى. لأن ربنا بيقول: إن الذين آمنوا، أدي الإيمان، والذين هاجروا، وأدي الهجرة، وجاهدوا في سبيل الله، وأدي الجهاد في سبيل الله. يعني أكبر أعمال ممكن يقوم بها المؤمن أو الإنسان في حياته مطلقا هما الثلاث أعمال دول: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل أنواع الإيمان، وده أفضل معتقد، بل المعتقد الوحيد الصحيح المقبول عند الله عز وجل المحقق لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، الوحيد، المعتقد الوحيد اللازم القلب الوحيد لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، والذي لا يقبل غيره عند الله عز وجل، ولا تتحقق بغيره هذه السعادة وهذا الرضا للعبد في الدنيا أو في الآخرة، هذا الإيمان. والذين هاجروا، الذين هاجروا أرض الكفر وأرض الشرك، الذين هاجروا المعاصي والسيئات، الذين هاجروا الموبقات، الذين هاجروا الضلالات، الذين هاجروا السفاهات، الذين هاجروا الصغائر، الذين هاجروا سفاسف الأمور، الذين هاجروا اللغو والباطل، الذين هاجروا كل ما يشين، الذين هجروا ما لا يليق، الذين هجروا سوء الأدب، الذين هجروا كل ما يغضب الله عز وجل، الذين هجروا كل نواقض الحياء، الذين هجروا كل ما يغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هجروا كل ما يخالف فطرة الإنسان السوية السليمة الرقيقة البسيطة الواضحة البيضاء، هؤلاء هم المهاجرون. وهذا هو العمل الأجل الأعظم بعد الإيمان، وده الدليل الثاني على صدق الرجاء. وجاهدوا في سبيل الله، ده الدليل الثالث، المجاهدة في سبيل الله. وهذه المجاهدة تكون مجاهدة للنفس أولا، مجاهدة لأعداء الدين ثانيا، ومجاهدة للشيطان ثالثا، ومجاهدة للأهواء رابعا. وكل دول متلازمين، يعني لابد من المجاهدة دي في نفس الوقت للحاجات دي كلها مع بعضها. وشرط هذه المجاهدة أن تكون في سبيل الله، يعني ما تكونش لدنيا، ما تكونش رياء، ما تكونش المنفعة خاصة، إنما هذه المجاهدة في سبيل الله. تقول لي يعني لو أنا جاهدت للحفاظ على عفتي، للحفاظ على مالي، للحفاظ على حياتي، للحفاظ على استقرار أسرتي، هل هذا يكون رياء أو هل هذا يكون من أحوال الدنيا؟ إطلاقا، لأن هذا أمر أنت مأمور به في الشرع، لكن يبقى أن تكون النية الأم، النية الأصيلة هي رضا الله عز وجل، ومن ثم تأتي النوايا التابعة اللاحقة، وهي نية المجاهدة في سبيل مالك، في سبيل نفسك، في سبيل أرضك، في سبيل كائنا ما كان الحال، إلا أن النية الأصيلة هي نية المجاهدة في سبيل الله، ومنها تتفرع باقي النوايا من خلال أوامر الله عز وجل. هو الذي أمرك أن تحفظ عيالك، هو الذي أمرك أن تحفظ مالك، هو الذي أتى بالشرع وله مقاصد، كل الحفظ على كل أنواع هذه المقاصد، من حفظ للعقل وحفظ للدين وحفظ للمال وحفظ للنفس، كل هذه المقاصد مقصودة لنفع الإنسان ولإقامة حياة الإنسان في هذه الدنيا التي هي محل امتحان وابتلاء الله عز وجل للناس، حتى لا يكون الخلق عبثا، فيتمايز الناس بين مؤمن وغير مؤمن، بين أهل للجنة وأهل للنار. وإنما يعني لاحظ، إحنا ليه قلنا إن هذه الأعمال هي دليل صدق الرجاء؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في نهاية الآية: أولئك يرجون رحمة الله، يعني كأنه قال أولئك هم الذين يرجون رحمة الله بحق، هؤلاء هم الراجون في الله بحق، وليس كل من توهم ذلك أو دخل قلبه شعور تفسخ عنه سريعا، لم يثبت في قلبه شعور طارئ، لم يؤيده بعمل أو باستقامة، فلا يستطيع أن يقول هذا هو تمام الرجاء في الله، أو هذا هو كمال الرجاء في الله، أو هذا هو صدق الرجاء في الله. فلا بد من هذه المعاني حتى يستقيم هذا الرجاء. طيب تقول لي من غير هذه الأعمال هل ممكن أعتبر النوع الأول من الرجاء اللي هو مبتدأ الرجاء اللي هو صدق القلب؟ لاحظوا احنا بنقول واحنا بنتكلم عن القلب قلنا صدق القلب، يعني لابد أن يكون القلب صادقا في هذا الشعور، وصدق القلب فيه انطواء النفس على نية صحيحة. يعني بمعنى ايه؟ يعني انسان بيرجو الله سبحانه وتعالى بمجرد احساس خطر على باله كده، وانسان تاني بيرجو الله حقيقة، يعني حقيقته انه قلبه صادق في رجاء الله، بيتمنى بصدق هذا الرجاء في الله عز وجل. الفرق بين الاثنين ان الاولاني نيته مش معقودة على عمل، بمعنى انه لو عرض عليه عمل هينسى انه كان بيرجو في الله شيئا يوما ما. إنما الثاني هذا الذي يصدق بالقلب في الرجاء في الله، ده لو عرض عليه عمل هيبقى ناوي نية صحيحة إن هو يأخذ بأسباب هذا العمل ويؤديه على أكمل وجه ممكن، ما استطاع إلى ذلك سبيل. ده الفرق بين الاثنين، نية الأولاني مهزوزة مفتتة، ونية الثاني معقودة مصممة نافذة بإذن الله تعالى. ليه؟ احنا ليه قلنا ان الرجاء في الآية دي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليه قلنا ان هذه الكلمة الرجاء في الله واليوم الآخر لها معنيين؟ ليه قلنا ان لها معنى ابتدائي ولها معنى كامل وتام هو الاستقامة بالجوارح؟ ليه قلنا ان في المعنيين دول مع ان الآية مش ظاهر فيها المعنيين دول؟ قلنا كده لسبب، لأنك لو حملت الرجاء في الآية على المعنى التاني، لو قلت إن الرجاء في الآية دي محمول على معنى الاستقامة بالجوارح اللي هو اللي ربنا قال فيه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، لو قلنا إن ده هو معنى الرجاء في الآية، في آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هيبقى معنى الآية الاستقامة على المنهج، يبقى معنى الرجاء هو الاستقامة على المنهج. والحقيقة ان الاستقامة على المنهج دي لا يمكن تتأتى إلا إن كانت صحيحة. وأنت لا يمكن أنك تستقيم على منهج الله استقامة صحيحة إلا إن كنت متبعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومش هتعرف تتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا علمت من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هي أفعاله وما هي أحواله. فلو أنت عملت كده واستقمت بهذه الطريقة مش هيبقى في معنى لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن هيبقى معنى الآية في الحالة دي، خليك معايا كده، أنه من استقام على هدى محمد صلى الله عليه وسلم راجيا بذلك الله واليوم الآخر فليتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يصبح معنى الآية كده يعني أنه من استقام اللي هو يرجو الله اليوم الآخر، احنا قلنا حقيقة هذا الرجاء لو حملناها على أنها الاستقامة الكاملة من الأول هيبقى معنى الآية أن الذي استقام كل من كان يستقيم استقامة صحيحة على المنهج، وده لا يمكن يتأتى إلا بالتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا له في رسول الله أسوة حسنة. أو هذا خلي بالك بقى من الكلام، فليتأسى له في رسول الله أسوة حسنة أي فليتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من استقام على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فليتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى هنا لا يستقيم، يعني المعنى هنا هيبقى مش مستقيم وكأنه فيه نوع من التكرار. فلابد في هذه الحالة أن يكون لهذا الرجاء معنى آخر، معنى ابتدائي للرجاء يبدأ به العبد ثم يصل بذلك التأسي والاستقامة لكامل معنى الرجاء أو لتمام معنى الرجاء. فمن صدق قلبه بالإحساس المجرد المبتدأ ده في هذا الرجاء يحصل إيه؟ وفقه الله عز وجل وهداه بأن يظهر له، يبين له يعني يظهر قدام هذا الإنسان نور كده يبين له آية كون محمد صلى الله عليه وسلم أسوة في كل شيء، يظهر له أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده أسوة في كل حاجة. على فكرة مش كل الناس شايفة كده، يعني لو ربنا أنعم عليك وأكرمك بأنك شفت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة ليك في كل حاجة وعرفت قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم أن دي نعمة عظيمة وتوفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. المسألة مش مجرد نظرة أنت بتنظرها كده، كل شيء في هذا الكون خاضع لتوفيق الله عز وجل وهداية الله عز وجل للعبد. عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الأسوة الحسنة والقدوة لهذه الأمة وللناس لابد أن ربنا ينعم عليك بهذا المعنى وبهذه الهداية. فمن صدق قلبه بالإحساس ابتداء في هذا الرجاء، صدق في هذا الرجاء القلبي وفرغ قلبه من المخلوقين وكان راجيا بصدق في الله عز وجل بقلبه، وفقه الله عز وجل وهداه لظهور آية الأسوة والقدوة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وفقه لاتباعه والتأسي به، التأسي الفعلي به عليه الصلاة والسلام. ثم المرحلة الثالثة بقى ثبته الله على ذلك، أي على ذلك التأسي، على ذلك الاقتداء. وهنا في الحالة دي عندما يكتمل له هذه الثلاثة تقدر تقول أن هذا هو تمام الرجاء، وهذا هو كمال الرجاء اللي هو قال في ربنا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أو جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هو ده تمام الرجاء بقى اللي حصل فيه كل هذه الأشياء الثلاثة. لذلك كلمة يرجو الله واليوم الآخر لها معنيين في الآية دي. المعنى الأول هو ابتداء صدق الرجاء في الله بالقلب وفراغ القلب من المخلوقين، ثم إظهار الله عز وجل لمعنى الأسوة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذا العبد بالتوفيق والهدى، ثم توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد بأن يتبع هذا النبي بالفعل، ثم يثبته الله عز وجل على هذا الاتباع وعلى ما اتبع وعلى ما تأسى وعلى ما اقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تمام الرجاء وكمال الرجاء. في الحالة دي اللي بيعمل كده ده هو فعلا الذي يرجو الله واليوم الآخر تمام الرجاء. طيب ايه الفايدة من تمام الرجاء ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اشار في هذه الآية الى انه يكمل هذا الرجاء ويتم هذا الرجاء في اكمل صورة له. طب ايه الفايدة بقى اللي وقعت للعبد في هذه الحالة؟ اذا وقع تمام الرجاء وكمال الرجاء كان له كان له من الله عز وجل ثمرة من هذا الرجاء التام، في ثمرة بتحدث للعبد من هذا الرجاء. طيب هو قال يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله واليوم الآخر. طيب الرجاء في الله معناه إيه؟ الرجاء في الله أن ترجو ثواب الله ونعمة الله. طيب دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ الحقيقة أن لو أطلقت، يعني لو قيل الرجاء في الله فقط، يبقى يقصد بها الدنيا والآخرة، لأنك ترجو في الله عز وجل نعمته في الدنيا ورضاه في الدنيا وهدايته في الدنيا وصرفه للسوء عنك في الدنيا وتوفيقه لك في الدنيا وتسديده لك في الدنيا وإعانته لك في الدنيا وحفظه لك في الدنيا، ترجو ذلك. وأيضا رضوانه في الآخرة ونعيمه في الآخرة وصرف العذاب عن العبد في الآخرة، كل هذا من رضوان الله عز وجل ومن الرجاء في الله على وجه العموم. إنما لو ربنا سبحانه وتعالى قسم الرجاء في آية من الآيات إلى رجاء في الله ورجاء في اليوم الآخر، فقال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أصبح هنا الرجاء في الله له معنى والرجاء في اليوم الآخر له معنى. الرجاء في اليوم الآخر هو رجاء رضوان الله في الآخرة ودخول الجنة والبعد عن النار، ده معنى الرجاء في اليوم الآخر. طيب ورجاء الله عز وجل هنا يبقى محمول على إيه؟ يبقى محمول على توفيق الله وهداية الله وعناية الله وحفظ الله عز وجل للعبد في الدنيا التي هي مفتاح الآخرة. يعني إذا وفقك الله وهداك في الدنيا وأعانك وحفظك في الدنيا، كان ذلك مفتاح الخير في الآخرة ودخول الجنة إن شاء الله. يبقى ثمرة هذا الرجاء التام الكامل إذا اكتمل وتم، يبقى الثمرة بتاعته أن تحصل على هداية الله وتوفيق الله وحفظ الله وسعة الله وإصلاح الله لك عز وجل في الدنيا ونعمة الله ورحمة الله وستر الله، كل دي فين؟ في الدنيا. دي ثمرة تمام الرجاء، أن يكون الرجاء تاما كاملا كما شرحنا. وثمرة الرجاء في اليوم الآخر أو رجاء اليوم الآخر هي نجاة من النار ودخول الجنة. يبقى كده اجمالا احنا بدأنا نفهم اجمالا ايه معنى الآية على وجه العموم، على وجه الكمال والاجمال. طيب تعالى بقى نفصل كده كلمات الآية وناخد منها العبر والعظة حرف حرف وكلمة كلمة زي ما احنا متعودين دايما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد، هذه اللام إذا رأيت هذه اللام فاعلم أن هذه اللام في جواب القسم، يعني وكأن الله عز وجل قال هنا في قسم محذوف تقديره، كأن الله قال والله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاللام هذه تشير لوجود القسم والقسم هنا محذوف. طيب تقول لي ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل القسم محذوف واللام تدل عليه؟ الحقيقة ان حذف القسم يعني كونه يأتي بهذه الصورة دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يجعلك تشعر بقيمة فايدة هذا القسم، مش ببداية ألفاظ ومعاني هذا القسم. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوجهك لمضمون القسم مش لألفاظ القسم. يعني إيه؟ يعني ربك سبحانه وتعالى يريد منك قلبا متعلقا به سبحانه وتعالى، فكأنه بيقول لك يكفي جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يشير اي اشارة لقسم هو يقسم به سبحانه وتعالى، علشان ده يقع منك موقع الإيمان الكامل والتصديق الكامل والإذعان الكامل والانقياد الكامل. وإن لم يأتي القسم ظاهرا، يعني كأنه بيقول إن العبد المؤمن يكفيه من الله سبحانه وتعالى مجرد الإشارات، يعني مجرد الإشارة من الله. تقول لي طب إيه لازمة القسم أصلا بقى لما هو العبد المؤمن يكفيه الإشارة من الله سبحانه وتعالى أو التلميح من الله سبحانه وتعالى لشدة إيمانه وتعلقه بالله عز وجل؟ أقول لك لأن ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش أنه في نفس الوقت يحرمه من العاطفة الشديدة جدا التي تربطه بالله عز وجل. يعني في الإشارة بالقسم ووجود الحرف اللي هو اللام في جواب القسم فيها استثارة لعاطفة جياشة جوه المؤمن تجاه ربنا سبحانه وتعالى. يعني يقول ربي بيقسم، ربي بيقسم دي بتقع في قلوب المؤمنين الذين يعلمون من هو الله عز وجل، موقع عظيم جدا. يعني ربي يقسم، انت عارف الأعرابي اللي لما سمع قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، كان حاتم الأصم اللي كان بيتلو هذه الآية على هذا الأعرابي، فقال من الذي أغضب الرحمن حتى حلف؟ ويروى أنه يعني سقط ميتا بعد ذلك من شدة الوجد وشدة الانفعال وشدة التأثر الشديد جدا من قسم الله عز وجل. فهذا يعني هذا الإحساس هو الذي أراده الله عز وجل من المؤمن، أنه في الوقت اللي هو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن هو يتلمس أي إشارة من كلام الله عز وجل حتى يذعن وينقاد، ربنا لم يحرمه من أن يقسم سبحانه وتعالى بقسم محذوف، يديله ملمح بسيط كده من هذا القسم كأنه مش عايز يحرمه أنه يتمتع بهذا الشعور الجياش في القلب ويحيا بهذا الشعور الجياش وينظر ويتأمل ربي يقسم ويتلمح هذا ويخوض فيه ويسرع ويسارع إلى أنه يعني يبحث بين طيات الكلام على معاني هذا القسم، يدخل جوه الكلام كده ويسبح فيه ويعني ويطلق العنان لقلبه وعقله وروحه حتى تهيم في هذا الملكوت الرائع اللي هو العبد محتاجه بين الحين والآخر من كلام ربه عز وجل. فكأنه نوع من الاتزان العجيب جدا بين إرادة الله عز وجل أن يكون المؤمن حاضر دايما يتلمح ويتلقف أي ملمح من كلام ربنا سبحانه وتعالى حتى يذعن وينقاد، وفي نفس الوقت لم يحرم من ممارسة هذا الشعور البديع الجميل بالتأثر والارتماء في يعني طيات ودفء وحنان وعمق وجمال الإحساس بقسم الله عز وجل والإحساس بعناية الله عز وجل بأنه يبين للعبد أمر من الأمور اللي فيها إن شاء الله نجاة هذا العبد وصحة قلب وعقل ونفس هذا العبد. ربما كان هذا هو السر في هذا الحسم، والله تعالى أعلى وأعلم. والحقيقة أن يعني هذا التقدير فيه معنى أن ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم هذا القسم، القسم هنا هتقول لي طيب إيه المقسوم أقسم على إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أقسم على إيه؟ هو أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، ثم أقسم على إيه بقى؟ سبحان الله. الحقيقة أن القسم هنا ربنا أقسم على تحقق ووقوع فعلي لأشياء أربعة. يعني أقسم أنه قد تحقق ووقع بالفعل هذه الأربعة أشياء. إيه هي الأشياء التي أقسم الله عز وجل عنها تحققت ووقعت في هذا الموطن؟ لقد كان لكم في رسول، تأمل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الأشياء الأربعة، أولها أنه قد من صدق بقلبه ابتداء في الرجاء أظهر الله له حسن الأسوة في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام تماما كما ذكرنا من قبل. يبقى هذا قد تحقق ووقع بالفعل فعلا، أنه من صدق بقلبه ابتداء في الرجاء أظهر الله له حسن الأسوة، حسن الأسوة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الشيء الثاني، القسم على أنه قد تحقق ووقع بالفعل أن ثمرة هذا الرجاء يقينا متحققة للعبد في الدنيا بالهداية والسعة والنعمة والستر، ومتحققة في الآخرة يقينا أيضا إن شاء الله بالجنة والنجاة من النار. الحاجة الثالثة أنه قد تحقق ووقع بالفعل وأقسم على ذلك أنه لا سبيل لتحقيق ذلك الرجاء بتمامه وكماله وتحقيق تلك الثمرة إلا بهذا الظهور والتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي أهميتها، إن هناك من يظن غير ذلك ويتوهم خلاف ذلك. بعض الناس يتوهم إن تحقيق الستر والنعمة في الدنيا والهداية والسعة وكده، دي أمور كلها يعني ممكن يكون لها أسباب دنيوية وليست دينية. وبعضهم يتوهم أن دي من أحوال القدر، عموم أحوال القدر، أن يقع للإنسان نعمة وأن يقع للإنسان ستر وأن يوفق في بعض أمور حياته. يعني بعض الناس تظن أن هذه الأشياء هي من عاديات الأمور وهي من تصاريف القدر وهي من الأخذ بأسباب الدنيا، وليس شرطا أن تكون بفضل التأسي والاستقامة على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقسم الله عز وجل أنه قد تحقق ووقع أنه لا يتحقق ثمرة هذا الرجاء في الله عز وجل واليوم الآخر بتلك الهداية وهذه السعة وهذا التوفيق وهذا الرضا وهذه النعم إلا بالتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة الفعلية الحقيقية على منهجه صلوات الله وسلامه عليه. الحاجة الرابعة أنه يقسم سبحانه وتعالى أنه قد تحقق واقعا أن هذا التأسي ليس أي تأسي، يعني مش أي تأسي ينفع، إنما لابد من الإحسان في هذا التأسي، وعلى قدر هذا الإحسان تكون الثمرة. جبت الإحسان منين؟ من قوله تعالى أسوة حسنة، أي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه هو أحسن ما يتأسى به صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت مطلوب في هذا التأسي الإحسان، أي تحسن في هذا التأسي. الحقيقة كمان موضوع القسم، إمتى يأتي القسم؟ يعني إمتى يقسم ربي سبحانه وتعالى على شيء، أو إمتى يقع القسم عموما؟ القسم عموما يأتي عند ظهور إنكار منكر، يعني إذا كان في منكر بينكر هذا الأمر يأتي القسم فيزيل هذا الإنكار ويدحض هذا الاعتراض، أو تشكيك مشكك، أو عندما لا يكون الواقع وحده قاطعا بما يحقق اليقين في النفس وفي القلب. يعني إذا كانت الواقع نفسه لوحده مش قاطع، مش دليل قاطع على وقوع اليقين، يعني ما يقعش اليقين في قلبي بالتحقق الواقعي لوحده، هنا يأتي القسم ليضيف معنى آخر للتحقق الواقعي لهذا الأمر عشان يحصل اليقين الكامل في القلب. فالقسم يضع اليقين في محله داخل القلوب. فالشيء الذي لم يقم عليه دليل قاطع صريح في الواقع يأتي القسم فيضع اليقين في هذا القلب في هذه الحالة، أو يكون الدليل موجود لكنه وقائم هو واقعي لكنه لم يظهر هذا الدليل لبعض الناس. أحيان كثير قوي بيبقى الأدلة قائمة على أشياء كثير، لكن كثير من الناس لا يراها، لا يرى هذا الدليل. وأحيانا للبعض لما يعني تقدم له هذا الدليل لا يراه، يسمع منك ويشوف منك وتشعر أنه بدأ يفهم أو بدأ يستجيب أو بدأ يدخل قلبه هذا الدليل ويقتنع به، وفي النهاية تجد لا شيء. الموضوع إن هو الدليل ده مش ظاهر بالنسبة له، يعني الدليل ده غير ظاهر لهذا الإنسان. ظهور الدليل لهذا الإنسان أمر توفيقي، يعني أمر جزء من الهداية الربانية الإلهية. القسم له دور هام جدا في المسألة دي، يعني القسم ممكن ينقل هذا الإنسان هذه النقلة من مجرد سماع الأدلة، من مجرد رؤية الأدلة، من مجرد التعامل مع الأدلة إلى الاعتقاد الكامل في هذا الدليل. القسم بيلعب الدور ده. يبقى القسم محصلة بقى اللي احنا قلنا ده كله عشان نعرف القسم بقى كده تعريف مهم صحيح. القسم تأكيد لكنه يأتي من جهة القلب لا من جهة العقل، لا من جهة العقل. القسم تأكيد يأتي من جهة القلب وأيضا من جهة الشرع. ليه؟ لأنه مطمئن للقلوب وفيه دلالة سماوية شرعية، وهو بذلك يعني بالتوصيف ده القسم يختلف في النوعية عن كل أنواع التأكيد. كل أنواع التوكيد اللي ممكن تعرفها في الدنيا في اللغة أو في غير اللغة أو في الواقع كلها تختلف في النوعية عن القسم، لأن القسم له دلالة سماوية شرعية وله أيضا دلالة مطمئنة للقلوب، يعني هو دلالته توكيد على القلب على طول. التوكيد عادة بيدخل العقل الأول، يقولك أنا أكدت هذا الموضوع بالدليل واحد واثنين وثلاثة، أو أكدت لغة باستخدام ألفاظ معينة توكيدية يعني موضوعة في اللغة لإثبات هذا المعنى ولتوصيل هذا المعنى. إنما إن يكون التوكيد من باب القلب، يعني أنا أعمل حاجة أو أقول كلمة يحدث التوكيد ده في قلبك قبل ما يمر على العقل حتى، دي مسألة مختلفة في النوعية، يعني ده أمر مختلف خالص. يبقى التوكيد من باب الدلالة السماوية الشرعية وطمأنة القلب إلى هذا الدليل. يعني احنا اعتقد ان احنا يعني وضحنا معنى القسم ووضحنا اجمال معنى الآية. ان شاء الله حتى لا نطيل ممكن نتوقف هنا النهاردة، على ان ان شاء الله ان قدر لنا الله البقاء واللقاء ان احنا نكمل ان شاء الله في الدرس القادم من قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتأسون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يتأسوا يظهر لهم بفضل الله وعنايته وهدايته الأسوة الحسنة في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.